السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم أهل الواحة الكرام؟ نبتدي إن شاء الله النهاردة نتكلم عن موضوع الحقيقة انتشر بشكل كبير جدا في الفترة اللي فاتت، وأنا سمعت من أكتر من حالة إن الموضوع ده اتكرر في أسر كتير، مش بس على يعني مستوى المراهقين أو الحالات اللي هم يعني الشباب اللي في المدارس والشباب اللي في أعمال حرة، بيقعدوا مثلا طول النهار وبيكون أكلهم طول اليوم بيكون من برة. لا، الحقيقة الموضوع بقى أكتر من كده، في حالات بيأكلوا من البيت وأكلهم منتظم، وبرضو بيجي لهم حاجة اسمها جرثومة المعدة. جرثومة المعدة إحدى أنواع الجراثيم اللي هي بنقول عليها الملوية أو البوابية، وهي أحد أنواع البكتيريا اللي بتعيش في المعدة عند كتير من الناس. بيقدر عدد الأشخاص المصابين بها بثلثي سكان العالم، لكن المدة اللي بتظهر فيها الأعراض مش بتكون يعني سريعة، يعني هي بتسكن الأمعاء ولكن دون ظهور أي أعراض، حيث لا يعلم أغلب المصابين بها أنهم مصابون بما يسمى بجرثومة المعدة. بتتسبب جرثومة المعدة بعدد من المشاكل الصحية عند بعض الناس، فهي أكثر أسباب القرحة الهضمية مثلا وقرحة الاثنى عشر. بتتسبب جرثومة المعدة في أكثر من المشاكل الصحية مثل قرحة الاثنى عشر، هي أكثر الأسباب انتشارا، وقرحة القناة الهضمية، وبتتسبب برضو في التهاب المعدة، بتزيد خطر الإصابة بسرطان المعدة. ولو جينا في موجز كده نتكلم عن ما تتضمنه أعراض جرثومة المعدة، بتكون الأعراض مشتملة في خسارة الوزن، يعني المريض بيفقد وزنه بسرعة شديدة جدا، بيكون عنده فقد في الشهية للطعام، بيحصل في القولون والمعدة تكون غازات بشكل كبير، يعني بيكون كل فترة حاسس ان في غازات متكونة في المعدة. كمان بيحصل له حالة من الغثيان، حالة من التقيؤ، بتتضمن أسباب المضادات الحيوية، يعني كثرة استخدام المضادات الحيوية ومضادات الحموضة وأدوية مضادة للهستامين، كلها بتزيد من حدوث جرثومة المعدة. طيب الحاجات اللي هي الأدوية اللي بتتاخد لعلاج الحموضة مثلا وعلاج مرض الهستامين، كلها ممكن انها يعني بيتطرق إليها الأطباء بديلة عن بعض الأطعمة اللي بتؤدي من فعالية العلاج. يعني معظم العلاج اللي بيتاخد فيه مضادات حيوية بيقلل فعالية الأطعمة اللي بتقلل الجرثومة نفسها في المعدة. لازم ناخد أنواع علاج بتتناسب مع أطعمة بتقلل من جرثومة المعدة. ممكن نستعرض مع بعض الأطعمة اللي بتزيد أو بتثير جرثومة المعدة إذا كانت موجودة أصلا في الأمعاء أو يعني متواجدة ولكن أعراضها ما ظهرتش. في بعض الأطعمة اللي بتزيد من إثارة المعدة. من أول الأطعمة اللي بتثير جرثومة المعدة هو الجلوتين، والجلوتين هو عبارة عن مركب بروتيني بيوجد في القمح والشعير وغيرها من الحبوب. بيسبب حدوث تهيج في الأمعاء الدقيقة وظهور أعراض تشبه أعراض جرثومة المعدة، كما يؤدي إلى حدوث التهابات في القناة الهضمية. الأمر ده بيزيد بيجعل أعراض جرثومة المعدة موجودة حتى بعد القضاء على البكتيريا المسببة، كما قد يعيق عملية العلاج وجود الحليب البقري. يوجد الحليب البقري يؤدي إلى حدوث التهاب في المعدة مشابه نتيجة لجرثومة المعدة. زيادة إفراز الأحماض في المعدة بيزيد من حدة الأعراض. الطعام اللي بعد كده ممكن يكون فول الصويا، وفول الصويا بعض الأشخاص ما بيقدروش يهضموا فول الصويا جيدا، مما قد يؤدي إلى حدوث تهيج في الجهاز الهضمي. كمان عندي الأطعمة الحارقة زي الشطة والتوابل والفلفل الأسود، دي كلها بتثير جرثومة المعدة. يعني كل الحاجات دي إذا كانت الجرثومة موجودة أصلا وملهاش أعراض، الأكلات دي يعني كثرة استخدامها طبعا بتثيرها وبتخلي الأعراض يعني تأثر على الجسم. طيب في مسحوق برضو اللي قلنا الفلفل الأحمر أو الهريسة الحمراء، القرفة، بذور المستردة والقرنفل، جوزة الطيب، والأطعمة الحارقة بتؤدي قلنا لحدوث تهيج في المعدة وبيزيد من حدة الأعراض. الأطعمة المقلية والغنية بالدهون كلها بتزيد برضو من تهيج المعدة. في ايه تاني ممكن؟ المخللات، الأطعمة المخللة، الخضروات الخضراء النيئة، الكحول، الأطعمة والمشروبات الحامضية، البصل والثوم، المشروبات الغازية، القهوة، الأطعمة المصنعة كلها زي البسترما والسوسيس والنقانق واللحوم الحمراء اللي هي زي البلوبيف والحاجات اللي هي معلبة، كلها بتثير جرثومة المعدة. الملح والأطعمة عالية الملوحة برضو والتدخين كلها عوامل بتزيد من جرثومة المعدة. كان معلش من الواجب ان احنا نتكلم بصورة مختصرة عن اسباب حدوث جرثومة المعدة، وهي الميكروب الحلزوني اللي بيلتصق ويستوطن جدار المعدة، والجرثومة لها صياط سريع الحركة متطور، لها قدرة على التكيف، نشطة جدا، وعندما تدخل الجرثومة بتلتهب المعدة وبتبدأ الأمراض الأخرى. أسبابها طبعا أول سبب الأكل الملوث والماء والعصيرات الملوثة، خاصة لو كانت جاية من وجبات سريعة أو في بعض المطاعم اللي غير صحية. ومن أهم الحاجات اللي بتكون غير صحية في المطاعم دي السلطات، ما تكونش مغسولة كويس، ما تكونش محطوطة في مكان نظيف، ملوثة بشكل أو بآخر من الأيدي اللي هي بتقوم على عمل هذه السلطات. لا يعني احنا ما بنعرفش هي بتتعمل ازاي ولا طريقة الغسل، وخاصة لو كان في ورقيات زي الخس او الجرجير اللي هو ممكن يكون في بعض الديدان، وبعض الخضروات لو كانت قديمة ومليئة بالجراثيم، لانها المادة الخضراء يعني بتبقى اكثر حيوية لامتصاص الجراثيم والميكروبات خصوصا لو كانت خارجية. طبعا حدة الميكروب والجرثومة أصبحت، يعني في ناس تقولي أنا عندي ميكروب في المعدة، الدكتور بيقول ميكروب أو إنه بكتيريا أو يعني حالة إن هي ملوث، لكن ما بتوصلش لموضوع الجرثومة. فالجرثومة بتبقى أكثر شراسة من البكتيريا والميكروبات، ووقت ما بتدخل المعدة بتستوطن الجدار وبتلتصق به بشكل يعني قوي جدا، من الصعوبة انها تخرج، فبتاخد فترة اطول في العلاج، وبيكون ليها يعني حرص اكتر في على انواع الاطعمة اللي بتتاكل، غير انها بتفقد البني ادم الشهية للطعام اصلا. تاني سبب من استخدام الملوثات الاستخدام المطول والمستمر للأدوية المضادة اللي قلنا للحساسية أو الإسبرين والمسكنات اللي هو بتتاخد كده بشكل عشوائي أو يعني صورة غير منتظمة لأخذ مسكن كل ما أحس بصداع كل ما أحس بألم في المعدة أخذ مسكن وأسبرين الحاجات دي بتطول من فترة وجود جرثومة المعدة. كمان من أهم أسباب حدوث جرثومة المعدة الأشخاص حاملي فصيلة الدم O بيكون حاملي فصيلة الدم O لديهم استعداد للإصابة بالجرثومة أكثر من الفصائل الأخرى. كمان المدخنين أو استخدام التدخين والشيشة وخصوصا لو كانت خارج المنزل طبعا استخدام الشيشة والتدخين في أماكن يعني غير يعني حريصة على النظافة أو حريصة على الصحة العامة بتكون سبب من حدوث الجرثومة. السبب الخامس وهو أكل السكريات السكر استخدام السكريات بكثرة وخاصة لو كانت حلويات زي أطباق الحلويات الشرقية أو الحلويات اللي هي من طنطا زي المسكرات حلوة مولد النبي والمشبك وكل يعني في ناس بيكون عندها شراهة لأنها طول ما هي موجودة برة إنها تاخد حاجات مسكرة زي دي برضو من أسباب حدوث تكاثر الجرثومة. بتغذي السكر بيغذي الجرثومة وبيجعلها تتكاثر جوه جدار الأمعاء. نقص السبب السادس نقص المناعة اللي موجودة للأشخاص دي طبعا بتتفاوت قدرة مناعة الجسم من شخص لآخر والمناعة ومقاومة الجسم للجرثومة بتزيد من تحطيم المناعة وانتصار الجرثومة عليها انتصار جرثومة على الأمعاء للمعدة أو الأمعاء الدقيقة. كمان في من احنا قلنا طبعا من ضمن الأغذية المصنعة اللي هي المقلية اللي بتزيد الجرثومة زيها بالضبط المشوية على الفحم يعني المشويات اللي على الفحم برضو بتثير جرثومة المعدة بتهيجها. مشروبات الطاقة زي القهوة يعني مشروبات الطاقة كلها بتزيد الجرثومة. أما بالنسبة لو تكلمنا عن حموضة المعدة فبتزيد عند الانحناء أو الاستلقاء على الظهر والنوم مباشرة بعد الأكل. من أهم الحاجات اللي احنا هنتكلم عنها أعراض الجرثومة بعد إحساس الشخص إنه هو عنده جرثومة المعدة بيحس بألم شديد في أعلى البطن بيزيد في الليل عن النهار ومن 45 دقيقة لما فوق ممكن إنه بعد الأكل بعد تناول الأكل يحصل انتفاخ في البطن ويكون في حرقان وفي نوع من حالات الطفش وفي سعال ممكن يحصل سعال في شرقة أو ويحصل صداع وتجشؤ للأكل كل ده بعد 45 دقيقة من تناول الأكل. المعدة بتحس بالحالات دي يا إما حرقان يا إما طفش أو زهق أو بيحس بأنه تكتم كده أو يطلع عن طريق سعال يحصل شرقة بيحصل صداع تجشؤ خمول في التنفس وبيحصل بيحس ان رائحة الفم كريهة وفي الاخر ممكن انه يحصل غثيان وتقيؤ. طيب من ناحية اخرى ممكن نعرف ان هو موجود جرثومة المعدة عن طريق البراز بيكون غامق ويعني البراز بيكون غامق عن الطبيعي ممكن يصل للون اللي هو البني القاتم يكون في صعوبة في البلع وعندنا أكتر من قلنا الأمراض اللي بتحصل من الإيه بسبب جرثومة المعدة زي الحرقان اللي هو النزيف الداخلي للمعدة في الجدار التهاب المعدة ممكن يحصل ثقب أيضا في جدار المعدة أو تشقق، ده غير القرحة والحموضة. اختبار التنفس، طبعا اختبار التنفس ده من أحد الأسباب الأعراض اللي هو بتسبب اكتشاف جرثومة المعدة. كمان عندي استخدام القلنا اللي هي المضادات الحيوية الطبيعية، كلها بتزيد من ايه جرثومة المعدة لو هو متعود على انه ياخد أدوية بشكل مستمر. طيب في المرحلة الجاية هنتكلم عن العلاج. في اكتر الحالات اللي اصابوا بجرثومة المعدة استخدمنا اكتر من نوع من الأطعمة لتطهير المعدة من هذه الجراثيم او البكتيريا، وكانت من اهمها استخدام أطعمة كمضاد حيوي طبيعي من الغذاء وليس بالدواء. كان الثوم اول هذه الأطعمة. يعني في البداية احنا قلنا ان الثوم بيثير جرثومة المعدة دي لو كانت اصلا موجودة ومستوطنة. طيب بعد اثارتها هو اكثر الحاجات اللي بتكون مضاد حيوي طبيعي للتخلص من هذه الجرثومة. اول حاجة بيتاخد ازاي؟ بناخد الثوم، هو مطهر قلنا وقاتل للجرثومة وطارد للديدان، بيعقم كل أجزاء الجهاز الهضمي، مقوي للمناعة، بيعالج بكتيريا البول وارتفاع ضغط الدم، وطارد أيضا للبلغم وبيقلل من جلطات الدم. في علاج جرثومة المعدة طريقة استخدامه بيكون فص أو فصين حسب الحالة في وسط الأكل 3 مرات. نيجي للمنتج اللي بعده، نقول العسل. العسل طبعا اهم شيء فيه انه يكون الاول اصلي مش مخشوش، لان المخشوش هيكون عبارة عن سكريات متجمعة ما فيهوش المواد الصحية اللي احنا بندور عليها للتخلص من جرثومة المعدة. واللزوجة نفسها، نسبة اللزوجة، المواد الطبيعية، هم اكتر من 20 مادة طبيعية موجودة في العسل. استخدامه بيكون 4 مرات يوميا في محلول ماء، ويفضل انه يكون ماء زمزم لو يعني متواجد، مش متواجد بيكون ماء عادي، وبيتاخد على الريق وعند النوم. وممكن قبل كل وجبة بنص ساعة، لان هو بيزيد مقاومة المناعة وبيعالج الجرثومة. الصنف الثالث الزبادي، والزبادي بالمادة البكتيرية لأنه بيحتوي على مادة بكتيرية نافعة، بيقضي على البكتيريا الضارة، بيحاربها طبعا لو كان مضاف لفصل. كمان من أهم العلاجات القوية للجرثومة، يعني قلنا ماء زمزم طبعا بيدي طاقة للجسم وبيطرد جميع السموم، لأنه هو بيعمل على امتصاص السموم من الجسم والجراثيم والبكتيريا وبيتخلص منها في يعني الإخراج. الخيار أيضا قاتل للبكتيريا، معالج للحموضة وخافض للضغط، بيعالج التهيج اللي في بيكون اللي موجود في المعدة، مهدئ للأعصاب. وممكن إن احنا نستخدمه بصورة عصير، يعني نعمل عصير من الخيار ونشربه قبل الوجبة أو أثناء الوجبة. في استعراض لبعض أصناف الغذاء اللي هو الطارد للبكتيريا والديدان، مادة الموز. الموز غذاء شافي وطارد لجميع أنواع البكتيريا، زيه بالضبط الجزر. والجزر من أهم خصائصه أنه بيمنع حموضة المعدة وبيعد مهدئ ومعالج للنكد وضيق المزاج أو المزاج المتعكر يعني، فهو بيعمل على تهدئة حرارة الجسم. والبطاطس علاج يعني مهم جدا للقروح أو التقرحات اللي بتحصل في المعدة بسبب الجرثومة. بتزيل الانتفاخات وبتعالج الالتهابات ومهدئة للأعصاب. أما التمر فهو طبعا يعني لا غنى عنه، وهو سيد الأغذية، وهو الطارد لجميع السموم والجراثيم. ويا سلام لو كان معاه طبعا كوب من الحليب، يعني صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال لنا ان التمر يعني بيعالج من جميع امراض الجسم وبما فيه السحر. لو اخذنا 7 تمرات على الريق كافية ان شاء الله انها برضو تقاوم الجراثيم الموجودة في المعدة. الحبة السوداء وهي من اهم المواد اللي بتعالج الجرثومة، معاها كمان بيجي الزعتر والبابونج، وباستفاضة قدامها نتكلم عن الكركم، ولكن الشبت، الرمان، القرفة، الشعير، والهيل، والقرنفل، كمان ممكن الشمر، اليانسون، ومادة الشوفان، كلها مواد بتستخدم أثناء الوجبات لتهدئة الأمعاء وفي نفس الوقت بتعالج من الجرثومة. الشاي الأخضر مهم جدا، يعني الشاي الأخضر من الفواكه، ممكن نحن نعمل عصير من الفواكه ونضيف عليه كوب من الشاي الأخضر، دي بترفع المناعة، ووجود الألياف في الخضروات والفاكهة بتمنع الإمساك. طبعا الألبان بتهيج القولون وبتهيج وجرثومة المعدة، بسبب انها مادة قلوية بتحتاج لكثير من الهضم، فالمفترض ان احنا بنبتعد عن الألبان قدر الامكان. كمان ممكن نتكلم هنا عن الجنزبيل، والجنزبيل الجاف بيختلف عن الرطب اللي هو الفريش يعني، لكن هي بتجيب نفس النتيجة يعني في الاستخدام، انه الاثنين طارد للجرثومة. كمان تنويع الاكل، يعني انا ما استمرش على نمط واحد، يعني في ناس بتحب مثلا انواع من السكريات، انواع من الالبان والجبن في الفطار، انا مش من الطبيعي ان انا استمر مع الجرثومة على نوع غذاء واحد معين. بنوع في الاكل سواء في الصبح او في الغداء او في العشاء، بحيث ان انا ما ادهاش المادة اللي ممكن انها يعني تعمل لها ايه ازدياد او تكاثر وتنشطها. كمان المشي بطريقة منتظمة، يعني الناس اللي بيعانوا من جرثومة المعدة بيحسوا بخمول وكسل واحتياج للنوم فترات طويلة، مش من المفترض ان هم يناموا، لا بالعكس، مفترض ان هو يمشي ويقاوم الانهاك اللي هو بيحصل لجسده دوت، فده بيقوي مناعة الجسم. كمان بعد الحركة اللي بيقوم بها الجسم يعني بعيد عن الكسل والخمول، طبعا الامتناع منعا باتا عن الاكل خارج المنزل، بحيث ان هو يكون متأكد جدا من ان الاكل اللي داخل المعدة معد بطريقة صحية ونظيفة. يعني الاطعمة الجاهزة هي اللي بتدخل الجراثيم، وايا كان مصدرها او طريقة صنعها وغسلها وتحضيرها وإعدادها والأدوات اللي بتستخدم فيها والمكان اللي هي بتجهز فيه، كل ده أنا مش يعني محاطة بمعلومات كافية عنه، فالأفضل إن إحنا بنبعد عن الأطعمة الجاهزة لأنها بتزيد طبعا المرض. في نصيحة أخيرة، نسبة شرب الماء بيزيد او بنزود من نسبة شرب الماء اثناء الطعام وقبله وبعد على مدار اليوم، ده بيغسل الحمض او الحموضة اللي موجودة في المريء وبيخفف من تركيز الحموضة، بحيث ان الانسان ما يحسش بتقيؤ او ان هو عايز يعني يحصل تقيؤ او غثيان، ويعني تزيد من الحموضة الداخلية للمعدة، يعني بيبتعد على قد ما يقدر من تواجد المواد الحمضية في أكله، وزيادة شرب المية بيخفف من الحموضة الموجودة في أول المريء أو عند فم المعدة. يعني في توصيات من خبراء الغذاء باتباع نظام غذائي مناسب بتناول مواد غذائية معينة من طبيعتها إنها بتقوم بمكافحة جرثومة المعدة وبتساعد في نفس الوقت على تفادي القرح اللي ممكن إنها تسببها في المعدة والتهاباتها. من أول هذه المركبات الغذائية مادة الكرنب أو ما يعرف بالملفوف، وتناول الكرنب بيساعد في محاربة بكتيريا جرثومة المعدة وبيؤدي إلى يمكن أنه هو يؤدي طبعا لانتفاخ البطن، لذلك بينصح باستخدامه بكميات قليلة في البداية، وعادة احنا بنقطعه ونحطه مع مثلا لو بنعمل شوربة بنقطع كام ورقة من الكرنب وحطها في الشوربة وأكلها كده يعني متقطعة، أو في شكل سلطة متقطعة صغير. طبعا نغسل أوراق الكرنب كويس حتى لو بنقطة خل وليمونة، وبنستخدمه ممكن زي عصير مع قليل من الماء. نيجي للمادة التانية اللي هي البروكلي أو الأرنبيط الأخضر. بيحتوي البروكلي أو الأرنبيط اللي هي الزهرة على كمية كبيرة من الفيتامينات والمعادن، وبيضاف إليها الألياف ومواد إضافية بتسمى بمركبات الفيتو. ومن أهم مميزات هذه المركبات أنها بتحارب الكثير من الأمراض. طيب، أشارت دراسات طبية مختلفة على أن استهلاك البروكلي بيقاوم بكتيريا جرثومة المعدة، ده بخلاف المواد الكبريتية اللي بتقي من تعرض سرطان المعدة. طبعا بيؤدي البروكلي في التناول إلى انتفاخ البطن، وعشان كده بنقول ان هو الافضل ان هو يطهى بالبخار وبيتقدم مع القليل من الكمون، وياريت الكمون يكون حصى وبعض الزنجبيل الطري او الرطب. لو اتكلمنا عن الزنجبيل، هو طبعا قبل كده نوهنا عنه انه ليه اكثر من فوائد صحيه في عمليه الهضم اولا، وفي اكثر زياده مناعه الجسم. النهارده بقى هو ليه دور حيوي في علاج القرحه، علاج الدوخه، الغثيان والالام الحاده في المعده. بيعتبر الزنجبيل بمثابه المضاد الحيوي الطبيعي اللي بيعطي مفعول اكيد في مكافحه جرثومه المعده. نيجي المادة غنية جدا بفوائد ومركبات صحية، وهي الكركم. الكركم ليه محتوى من المركب الكركمين، وفوائد الكركمين عديدة في قتل البكتيريا وتقوية الجهاز المناعي للجسم، مما يجعله يتمتع بمكانة طبية هامة. بيساعد الكركم على التخلص من اضطرابات المعدة، وبيسهل عملية الهضم، وهو علاج للغثيان والقيء وانتفاخ البطن، وكما انه بيحفز على انتاج السائل الحمضي، بيساعد في نفس الوقت على حماية الغشاء المخاطي المبطن للمعدة، وده اللي يهمنا في المرحلة دي من تواجد الكرثومة، حماية الغشاء المخاطي المبطن للمعدة. كمان بيقاوم البكتيريا الجرثومية المعدية يعني، وبيعمل عدم الإسراف في أو عدم الإسراف في استخدامه كأحد الأعشاب الطبية والطبيعية. يعني المفترض إن إحنا إيه بنستخدمه بمقننات. طيب، إحنا اتكلمنا مرة برضو قبل كده عن الجزر واحتوائه على بعض الفيتامينات زي فيتامين ألف والبيتا كاروتين، وهي مواد غذائية بتعالج المعدة. وشرب عصير الجزر مفيد جدا في حالة قرحة المعدة. طبعا قرحة المعدة هنا ممكن تسببها الجرثومة أو تواجدها والتصاقها بالجدار. بيعمل الجزر على زيادة المناعة وتقوية جدران المعدة لمقاومة الجرثومة. في أعشاب عندنا مهمة جدا هنا بتعتبر مضادات حيوية طبيعية، نذكر أهمها. بيوصي أكثر خبراء الصحة والغذاء بضرورة استهلاك المواد الغذائية اللي بتحتوي على المضادات الحيوية، ومن بين أهم هذه المواد بنذكر طبعا الثوم، وإحنا اتكلمنا عنه في البداية، الثوم والبصل والزنجبيل والزعتر وإكليل الجبل والعسل والنعناع. المجموعة اللي أنا بذكرها دي من خصائصها إنها بتقاوم التهابات المعدة والقرح اللي بتسببها جرثومة المعدة. كمان في نظام غذائي احنا اتفقنا عليه ان هو بيعمل على طرد البكتيريا الضارة، ويعني زي محاربة من نفس النوع، وهي أطعمة البروبيوتيك. وطعام الغني بالبروبيوتيك أطعمة طبيعية غذائية من البكتيريا الحية والخمائر المفيدة، وبكتيريا حمض اللابنيك مفيدة لمحاربة بكتيريا جرثومة المعدة، زي طبعا يعني المشهور قدامكم اللي هي الحليب الرايب أو لبن الروب الزبادي العادي، وفي من نوع من الألبان يونانية، وفي لبن الرائب اللي احنا ممكن نخمره في البيت. الحليب اليوناني الحقيقة هو مسمى بالبروبيوتيك، وهي مجموعة خمائر حية طبيعية بتعمل على محاربة البكتيريا الجرثومية المتواجدة، وبتاخد مكانها يعني بتطردها بشكل أو بآخر من المستوطنة اللي هي عاملاها وتخرجها من زي ما تقولوا كده، هي بيبقى يعني ليها صور كتير انها بتستوطن الجدار الامعاء وبتتكاثر فيه وتعمل مستوطنة بكتيرية تكبر وتوسع، وممكن انها تعمل ثقب في جدار المعدة وتعمل له تقرحات والتهابات. البكتيريا النافعة والخمائر دي بتحاول انها تطردها وتاخد مكانها، وبمجرد انها بتاخد مكانها بتعمل على التهام الوسط الحمضي اللي موجود في المعدة، بيساعد على التئام الجروح وبيخفف من الالتهابات. وياريت كمان لو مع اللبن الرائب ده بيكون العصير من الخيار او اللي هي الحاجات اللي هي من فئة القرع او اليقطين اللي هي زي الكوسة، دي مهدئ وملطف للمعدة. الخيار، الكوسة، لو اتاخدت مبشورة او عصير بتفيد من تهدئة المكان اللي هو المصاب. وفي النهاية من اهم النصائح الطبية اللي بنوصي بيها ان الاشخاص اللي اكتشفوا ان هم مصابين ببكتيريا جرثومة المعدة تجنب تناول اطعمة اللي بتحتوي على نسبة كبيرة من السكريات ومادة الطحين او الدقيق المكررة، والرز الأبيض يعني بيفضل ان هو ما يتناولوش بكميات كبيرة، لان هي دي اللي بتعمل على انتشار الجرثومة وتكاثرها. ننصح بقى بتناول اللي هي المواد كثيرة الألياف زي التفاح، الكمثرى، المواد اللي بتحتوي على ألياف، والمواد الطازجة من الفواكه والخضروات. طبعا برضو بنتجنب تناول أطعمة الحريفة زي الشطة الحارة، التوابل، البهارات، البهارات الكتيرة، والأطعمة طعم الجبنة الحريفة وطعم البيتزا وطعم والماجي والصوصات والحاجات اللي هي الخارجية دي، بالإضافة إلى المعلبات والكنز والبيبسي وكل المشروبات الغازية والكحولية. وإن شاء الله يكون موضوع مفيد، ويا رب نتمنى لكل المستمعين الصحة والعافية، ونراكم دائما بصحة وعافية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.